فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أثر في الجرح والتعديل. بلغنا إلى الألفاظ التي يضاعف فيها الإمام الحديث كتاب قوله لا يثبت أو ليس بذاك أو ليس بالقوي، وضربنا مثلا بذلك بحديث التسمية عندما في رواية ابن هانئ قال قلت لأبي عبد الله أنا أحمد بن حنبل التسمية في الوضوء، قال أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قلت بحديث حدث به عبد الرحمن بن حرملة قال لا يثبت، وهذا فضيف منه. وفي رواية أخرى له قال سألت أبي عبد الله عن التسمية في الوضوء قال لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقال أيضا سألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء قال يجزئه ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسمية ليس إسناده بقوي. الغرض أنه قال ليس إسناده بقوي لا يثبت، ومع ذلك علقوا عليه الفقه كما قلنا وجعلوا أن الوضوء لا يجزئه إذا تركه عمدا، وهذا أمر فيه ما فيه من النظر. قال أبو بكر السلام سمعت أبا عبد الله يقول ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد، وضعف حديث ابن حرملة قال أنا لا أمره بالإعادة أرجو أن يجزئه الوضوء، وهذا هو أعدل في هذا لأنه ليس في هذا حديث أحكم به، لأن الأحكام طبعا فرع على التصحيح. قال أبو زرعة الدمشقي قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فما وجه قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ قال فيه أحاديث ليست بذلك، فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر فلا أوجب عليه. وهذا دلالة واضحة جدا على أن الرواية هذه الرواية التي وافقت الجمهور هي الأصح والأسد في عدم إيجاب التسمية على الوضوء، وإن قلنا بأننا يمكن أن تنزل مع الخصم حتى ولو قال بأن هذه الأدلة وهذه الأحاديث التي جاءت من أكثر من طريق تدل على أصل له، فلذلك يستأنس به على أن نقول يستحب التسمية على الوضوء، لا سيما وعندنا أدلة عامة تثبت الاستحباب وهذا دليل خاص. فإذا المسألة ليس فيها ثمة ما يفعل أهل البدع بالاستدلال بالأدلة العامة على قضية خاصة، ولكن هذه دليل عام معه قرينة خاصة على ما نتكلم فيه. قال وهذا التنزيل لم يثبت ولم تثبت سنة. وقال أحمد بن حفص السعدي سئل أحمد بن حنبل عن تسمية الوضوء فقال لا أعلم فيه حديثا ثابتا، أقوى شيء فيه حديث كثير وربيح رجل ليس بمعروف، كثير زيد عن ربيح وربيح رجل ليس بمعروف. فقال أبو عيسى الترمذي قال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وهذا يعني كما قلنا ذهاب من العلماء إلى تضعيف هذا الحديث، فالإمام أحمد ضعف طرق هذا الحديث جميعا وذكر ابن أحسنها وأقواها حديث كثير ابن زيد بن ربيح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري. أقول يعني هنا أيضا الفائدة الثانية وهي أنه قول الإمام أو قول الأئمة أحسن شيء في الباب كذا ليس هذا تصحيحا للحديث، كما قلنا كذلك قلنا قبل هذا أنه ليس بتصحيح للحديث لكنه يصف وصفا يدقق لك أنه جاء من طرق وأحسن هذه الطرق كذا، على أننا لا نقول هذا الطريق يكون صحيحا أو ضعيفا، هذا البحث فيه الذي يفصل في الأمر. وكثير فيهم ضعف. قال في أحمد ما أرى به بأسا واختلف فيه أو اختلف فيه قول ابن معين فقال مرة ليس به بأس وقال مرة ليس بشيء وقال أخرى ليس بذاك، وقال أبو زرعة صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، قال النسائي ضعيف، قال يعقوب بن شيبة وليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. عامة الإسناد لحديث التسمية قلنا يدور على كثير بن زيد والإمام أحمد ضعفه به وضعفه بربيح. الإسناد كثير بن زيد قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي يعني عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن جدي يعني أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا هذا الحديث هو أحسن ما في الباب. أخرجه أحمد في مسنده ابن أبي شيبة في مصنف ابن ماجه في السنن وغير هؤلاء. وأما إسناد الحديث كثير بن زيد الأسلمي ثم السهمي أبو محمد المدني، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. اختلف العلماء في توثيقه وتاريخه. أبو أحمد بن علي الجرجاني قال لم أرى به بأسا، أرجو أنه لا بأس به، أرجو أن لا بأس به، وهذا تحسين لحال كثير. قال أبو حاتم الرازي صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، والمعنى صالح في نفسه غير ضابط في الرواية، صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. قال أبو حاتم بن حبان البستي قد ذكره في الثقات ولم يأخذ شيئا، وهذه كما قلنا لابد أن نفرق بين ذكر الراوي في الثقات وبين أن يوثقه تصريحا. ذكره في الثقات. وأبو زرع الرازي قال صدوق فيه لين، يعني دار الأمر على أبي حاتم وعلى أبي زرع بأن الرجل يعني ليس بالضابط، ليس بالضابط. أحمد بن حنبل قال ما أرى به بأسا، أحمد بن شعيب النسائي قال ضعيف، وقال ابن حجر صدوق يخطئ، وطبعا يأخذ بكلام أبي زرع. قال علي بن المديني صالح ليس بالقوي، وقال محمد جبريل الطبري هو عندهم ممن لا يحتج بنقله، ومحمد بن سعد الكاتب الوقضي قال كثير الحديث. كثير الحديث يعني فيها إلماحة بتحسينه أو فيها إلماحة بتعديله، لأن ابن عبد البر كما قلنا بين لنا كثير من العلماء يرون أن من انشغل بالحديث واشتهر بين الناس أنه انشغل بالحديث وكثير الحديث كذلك، فهذا توثيق له لحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فيرى أن هذه قرينة للتحسين. محمد بن عمر الموصلي قال ثقة، وهذا يعني ده انفراد صراحة، أن هذا يغرد بعيد عن الصرب، يعني هذا الوحيد الذي قال فيه ثقة. يعقوب بن شيبة السدسي قال ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو، يعني عامة كما قلنا هم يعني يعتنون بصلاحه لكنهم في الضبط يقدحون في ضبطه. قال يحيى بن معين ليس بشيء، ومرة قال ليس بذاك، ومرة قال صالح. صالح هنا صالح الثلاثة التي جاءت عندنا هي صالح الاعتبار، صالح لأبي حاتم، وصالح هنا، وصالح أيضا علي بن المديني هو صالح الاعتبار وليس صالح الاحتجاج. قال صالح ومرة قال ليس به بأس، ومرة قال ثقة، وفي رواية ابن محرز قال ضعيف. أنا أشك في قوله ثقة، هذا لم ينقل عن يحيى بن معين، هي لا تصح. ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد المدني أخو سعيد بن عبد الرحمن روى له أبو داود بن ماجه. قال أبو أحمد بن عدي أرجو أنه لا بأس به، مع أن يعني أحسن القول أحمد في كثير ولم يحسن في ربيح. قال أبو زرع شيخ، وهذا تضعيف، قول أبي زرع عن راوي شيخ هذا تضعيف له، تعلم أنه بهذا يضعف. قال أبو زرع شيخ، قال أحمد بن حنبل ليس بمعروف، تجهيل له. الآن ابن حجر يقول مقبول، محمد بن سعيد البخاري قال منكر الحديث. أنا ما أدري، كما قلت لكم دائما ابن حجر يعني لو تتبعت أنت كتاب التقريب دائما الكلمة الملخصة التي يقولها دائما تنبثق عنده من كلام أبي زرع أو كلام أبي حاتم، يعتمد وينظر في الذهب ماذا قال ثم يأتي بها، فهو كلامه مقبول من وين أتى به؟ من كلام أبي زرع، أبي زرع قال شيخ، مفهوم؟ فهو مقبول هنا يبقى كأنه إيه؟ كأنه إذا انفرد لا نقبل، يعني هو مقبول إذا توبع، مفهوم؟ فإن لم يتابع فهو عنده بذلك يكون لين الحديث، يعني معنى ذلك أنه لم يحد عن قول أبي زرع شيخ، لأن الشيخ هذا لا إذا انفرد لا, لا, لا, لا يحتمل تفرده، وإذا توبع فإن الحديث يرتقي، مفهوم؟ قال محمد بن البخاري منكر الحديث، وأنا لا أحيد عن قول البخاري. البخاري إذا قال قولا انتهى الموضوع، دع كل أحد يتكلم كيفما شاء. فإذن عندنا تصحيح في هذا الراوي بالنسبة لكثير، فإن كثير كما قلنا قد يحسن حديثه، قد يحسن حديثه، يعني لو إن أردت أن تعصب الجناية فلا تعصب على كثير، بل تعصب على من؟ على ربيح. هذا الراجح صحيح، يعني لأن كثير بن زيد الأسلمي يحتمل تحسين حديثه، يحتمل تحسين حديثه، لكن بالنسبة لربيح بن عبد الرحمن هو الضعيف. عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي أبو حفص، وقال أبو جعفر، وقال أبو محمد ابن أبي سعيد الخدري المدني روى له مسلم أصحاب السنة. قال النسائي ثقة، قال الجيلي ثقة، قال ابن حجر ثقة، قال الذهبي ثقة، فقال ابن سعد كثير الحديث وليس هو بثبت، هذا خطأ ويستضعفون رواته. وهذا عجيب، محمد بن سعد أصلا لا يأخذ بقوله في ميزانه، محمد سعد ابن سعد لا يأخذ بقوله في ميزان الجرح والتعديل، بذاك الرجل الذي يأخذ بقوله، وبعدين انت عندك من؟ انت عندك النسائي والثقة وانتهى الموضوع. فالراوي عبد الرحمن بن سعد ثقة لا ننشغل بكلام بن سعد فيه، يعني هذا الكلام لا يأخذ منه. من الذي ضعفوه؟ من الذين ضعفوه وهو يقول استضعفون رواته؟ من؟ ما في. صحيح أنه ثقة كما قال علماؤنا. الحديث جاء من طرق، الحديث لم يتوقف عند أبي سعيد الخدري، قلنا أن أحمد قال هذا أحسن شيء في الباب، فجاء من طرق. هذا من الطرق التي جاء منها حديث الوضوء، طريق حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي في العلل والدرقني في سننه وغيرهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا صلاة من لا وضوء له، ولا وضوء له من لم يذكر اسم الله عليه. احنا قلنا كما قلنا العموم، قال: كل شيء ذبال أو كل أمر ذبال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر. الحديث جاء من طرق عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. يعقوب بن سلمة الليثي قال: الذهبي ليس بحجة. قال ابن حجر وجود الحال سلمة، طبعا هو يعقوب بن سلمة الذي يعرفه أنه مجهول، قول الذهبي ليس بحجة هذا قول يعني فيه ما فيه من الاعتبارات، فيه ما فيه من الاحتمالات، لكن هو مجهول. سلمة الليثي ذكر ابن حبان في الثقات قال: ربما أخطأ، وقال الحاكم لا يعرف إلا بحديث واحد. قال الذهبي ليس بحجة. قال ابن حجر لين الحديث، والحق أن سلمة الليثي هو المجهول أيضا. فهو يعني انا ما ادري ايش اللي بيحدث، لكن الصحيح ان نقول يعقوب بن سلمة وابوه مجهولان. هذا الطريق اضعف الطريق الاول، يعقوب بن سلمة وابوه مجهولان. يقول البخاري في التاريخ: لا يعرف له سماع من ابيه على يعقوب ولا لابيه من ابي هريره. يبقى عندنا في الحديث فيها ايش؟ علل. العله الاولى جهاله يعقوب، العله الثانيه جهاله ابيه، العله الثالثه انقطاع بين يعقوب وابيه وبين سلمة هو ابوه، وبينه وبين من؟ وبين ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. الا الثلاثه في الحديث، فالحديث لم يصح في حال من الاحوال. هناك طريق اخر عن ابي هريره سنة تقنية والبيهقي عن محمود بن محمد الظفري عن ايوب بن النجار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره. طبعا ايضا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره، هذه سلسله الذهب تعتبر من اصح الاسانيد عن ابي هريره. عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره ايضا من اصح الاسانيد عن ابي هريره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توضا من لم يذكر اسم الله، وما صلى من لم يتوضا، ومن امن بي وما امن بي من لم يحبني، وما احبني من لم يحب الانصار. هو طبعا اصلا الحديث فيه ما فيه من الضعف. هو البهاقي قال: هذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة الا من هذا الوجه. وكان ايوب بن النجار يقول: لم اسمع من يحيى بن ابي كثير الا حديثا واحدا، هو حديث ادم وموسى. ذكر يحيى بن معين في مروى عنه ابن ابي مريم، فكان حديثه هذا منقطعا. يعني الحق في هذه السلسله فيها، هي طبعا فيها علتان، لان الحديث فيه محمود بن محمد الظفري الذي يروي عن ايوب، محمود بن محمد الظفري الذي يروي عن ايوب هذا ضعيف، ضعفه العلماء وقال فيه الدرقني ليس بالقوي، فيه نظر، فتعصيب الجناية به أولى. وأيوب بن النجار في سماعه من يحيى بن أبي كثير لهذا الحديث بالذات نظر، في سماعه من يحيى بن أبي كثير هو سمع منه وهو شيخ المباشر، لكن في هذا الحديث في سماعه منه فيه نظر. أيوب بن النجار ذكر الحفظ في المرتبة الأولى من المدلسين، وقال صحيح أنه قال إن ما يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدة، وقد روى عنه أكثر من حديث. يعني هنا يعني الحق كما قلنا هو في نظر من سماع يحيى بن أبي كثير، لكن هذه العلة تقدح في السند أو لا، هنا ترتيب أيوب في مراتب المدلسين لا يجعلها علة تقدح في إيش؟ في السند، مع أنها علة. مفهوم؟ يعني أيوب لم يسمع وهو مدلس، لكن العلماء يمررون تدليسه كأنه لا يدلس إلا عن ثقة. هذه مرتبة أنه لا يدلس إلا عن ثقة، أو أنه قليل التدليس جدا بالنسبة لروايات، قليل التدليس جدا بالنسبة لروايات. الطريق الثالث في سنة الدرقني أيضا عن مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة حدثنا محمد بن أبان عن أيوب بن عائز الطائي عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء. وهذا الحديث أيضا ضعيف. مرداس بن محمد هو أبو بلال الأشعري قال ابن حبان في الثقات: يغرب ويتفرد، وهذا جرح فيه. قال ابن قطان: الفاسي لا يعرف. قال ابن حجر: هو مشهور بكنيته أبو بلال من أهل الكوفة، يروي عن قيس بن ربيعة الكوفيين، روى عنه أهل العراق. وهذا سرد دون الترجيح، كان الحافظ الطرف فيه سرد دون الترجيح. والصحيح الراجح في ذلك أن الرجل وإن كان فيه شيء من التحسين لكنه ضعيف، مرداس ضعيف، وهو علة الحديث. لذلك يقول محمد بن أبان: نقول ابن أبي بردة قال حدثنا محمد بن أبان، محمد بن أبان متفق على تضعيف. إذن في الحديث إعلتان، مرداس ضعيف بل راجح، أيضا ابن صالح الكوفي متفق على تضعيف، لكن العصابة نعصب الجناية بابن صالح الكوفي. وفي مسند البزار أيضا لطريق آخر لأبي هريرة: حدثنا سعد بن سعيد عن أبي سعيد المقبولي عن أخيه عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فذكر حديثا بهذا. ثم قال به: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. قال البزار: تفرد به عبد الله بن سعيد ولم يتابع عليه. طبعا عبد الله بن سعيد المقبولي هذا معروف أنه إيش؟ متهم بالكذب، قد أتهموا بالكذب وهو متروك. إذن هذه رواية هالكة. الطريق الثالث طريق سعيد بن زيد عن أبي سفال المري أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن به، ولا يؤمن به من لا يحب الأنصار. أخرجه أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، الترمذي أيضا في السنن، والبيهقي في السنن، والحاكم في المستدرك، وغير هؤلاء. وقد اختلف فيه على أوجه. عن أبي سفال عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعا. وجاء من طريق آخر عن أبي سفال عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته أنها سمعت، يبقى هنا أغفلت ذكر من؟ سعيد بن زيد، أنها سمعت. وهذا طبعا إيش؟ إرسال غزة. طيب. وأيضا جاء عن أبي سفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي ثوبان مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا فيه الإرسال. عن أبي سفال عن أبي بكر بن حيطب مرسلا دون الجدة، دون الكلام عن الجدة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن هذا الحديث يوجب اضطرابا، وإن كان قد رجح أبو حاتم الضبطين الوجه الأول، يعني الوجه الموصول، رجحوا الوجه الإيش؟ الموصول. لكن الحق بأن علة الاضطراب قوية في هذا الحديث. أبو سفال هو ثمام بن وائل بن حسين بن حمام المري، روى له الترمذي وابن ماجه. أبو بكر البزار قال: أبو سفال مشهور. أبو البيهقي قال: ليس بمعروف، يكون مشهورا بالتقى مثلا، ليس معروف بالرواية. وهذا الأرجح، أبو البيهقي يقدم عن البزار بكثير في هذا الباب. أبو حاتم الرازي مجهول، قال أبو زرعة مجهول. أحمد بن حنبل قال: حديثه لا يثبت. ابن حجر قال: مقبول. وذهبي قال: ما هو بقوي ولا إسناده يمضي. محمد سنان البخاري فيه نظر. والحق بأن الرجل كما قلنا مجهول، وكما قال البخاري فيه نظر، يعني ضبطه ده هو ضعيف. الحق بأن الحديث يعني يضعف بأبي سفال ثمامة. رباح بن عبد الرحمن بن سفيان بن حويطب أبو بكر الحويطبي المدني قاضي المدينة، روى له الترمذي وابن ماجه. قال أبو حاتم مجهول، قال أبو زرعة مجهول، قال ابن حجر مجهول. وهذا يعني أنا ما أدري، كما قلنا ابن حجر حتى ولو قال ذلك يبقى لابد أن فيه أحد جاء بتوثيقه حتى يقول مقبول، لأنه إذا تمحض القول بالجهالة يقول مجهول. هو إيه اللي بيجعل الحافظ يقول مقبول؟ بيبقى رأى أن أبا زرعة أو أبا حاتم قال مجهول، ويرى أن بعض العلماء قد حسن أو مشى حاله بعض الحال، فيقول هو مقبول يعني في المتابعة، وإلا فلين الحديث. جدة رباح بن عبد الرحمن هي أسماء بن سعيد ابن زيد العدوية، سميت في رواية البيهقي والحاكم لهذا الحديث. قال ابن حبان في الثقات: ابن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جدة رباح بن عبد الرحمن لا أدري ما اسمها. تروي عن أبيها، روى عنها رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان حيث إلا أني لست بالمعتمد على من فرض به أبو سفيان. هي طبعا يعني الكلام فيها هل لها صحبة أم لا؟ قال ابن حجر: يقال إن لها صحبة، وصحيح إنها ليست لها صحبة. وذكرت أبي في نسبة المجهولات وقالت فرض عنها سبتها ربع. يعني أولا عند تقايد المتأخرين هي مجهولة ليه؟ مجهولة الحال، روى عنها واحد وأن ترى إلا عن واحد، فهي مجهولة الحال عند المتأخرين في إصلاح المتأخرين. لكن الحق أيضا الكلام على أنها صحابية هذا خطأ بين، هي ليست صحابية، هي ليست بصحابية، هي مجهولة الحال. قال ابن قطان الفاسي في إسنادي كلام هذا الكلام ثلاثة مجاهيل في هذا الإسناد، ثلاثة مجاهيل يعني مجهول الأحوال. أولهم جدة رباع فإنها لا تعرف بغير هذا، ولا أعرف لا اسم ولا حال. وقت ما تعرفنا بهذا أنها ابنة لسعد أو لسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. الثاني رباح المذكور فإنه مجهول الحال كذلك، ولم يعرف ابن أبي حاتم من حالي أكثر مما أخذ من هذا الإسناد من رواتي عن جدته ورواية أبي سفال عنه. والثالث أبو سفال المذكور فإنه أيضا مجهول الحال كذلك، وأشهرهم لرواية جماعة منهم. بهذا نكون قد لممنا شمل الكلام على حديث التسمية، وهو حديث بحال هذا الصحيح الذي ندين الله به. وأحسن ما في الباب حديث أبي سعيد الخدري، وهو أيضا ضعيف. إذا لا حجة في من أوجب التسمية على الوضوء، مع أننا نقول من قال بسنيتها أو من قال باستحبابها لا يبعد. لما؟ لأنه عنده أصل عام وعنده قرينة خاصة. لو لم تكن القرينة الخاصة لما قلنا له بأن هذا استحباب، لكن القرينة الخاصة هي هذه الروايات التي جاءت متعددة، يعني تثبت بأن للموضوع أصلا، بأن للحديث أصلا، بأن للتسمية أصلا. وعندنا الأحاديث العامة هي كل أمر ذي بال، وأهم الأمور الوضوء للصلاة، لأنك أهم ما في حياتك، أهم ما خلقت أنت له بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة وما تأمنكم الصلاة، وأهم ما في الصلاة إيش؟ الوضوء. فلذلك نقول كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أجزل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. إيش قال؟ أعرف بعيد ما في. وبعدين هو أصلا أنا نريد نقول له الآن أحمد حنبل، أنتم عندكم أصول من أصوله أنه يرتضي بالحديث الضعيف على القياس. هو نفسه احتج برد الحديث على بالآية، هو نفسه قال من عند الآية. وبعدين معروف أن أصلا من حجر واسعا على الناس لا يجوز له ذلك، ومن ألزم الناس بما ليس بلازم فقد تحجر واسعا. أنت الآن تلزمون الناس بما ليس بلازم، يعني تقولون أن الذي يتوضأ دون أن يسمي صلاته باطلة، هذه مصيبة كبرى. أنت الآن تدعى الصلاة قد تمت فيها شروط الأركان باطلة بحديث لم يصح ولا يثبت، والطرق التي جاءت أثبتت بأنه لم يستقم طريق واحد نستطيع أن نعتمد عليه. نعم حسنه النووي، يعني نعم. لكن أقصد في أحاديث أخرى، طرق أخرى ثبتت بذكر اسم الله جل في علاه، يا غلام سم الله وكل امين، يعني فيها امور، يعني نقول ان تعدد ايضا ان الامور المهمه تسمي الله جل في علاه او تثني على الله بما هو اهل له. انتم مش فاهمين شيء، اسمع اسكتوا. اهل البدع ماذا يفعلون؟ اذا ارادوا شيئا اتوا بعمومات واستدلوا بها على قضيه ايش خاص. قلنا هذا من افعال اهل البدع. فلما قلنا باستحباب التسميه قالوا انتم الزم من اهل البدع. لما؟ قالوا أنتم الآن قلتم بأن الحديث ضعيف، طب ما حجتكم؟ قلنا العمومات. قال إذن احتاجتم بالعمومات على قضية خاصة الآن، هي حلو لكم أمر علينا، مفهوم؟ قلنا لا، نحن لسنا بهيئاتكم، نحن قلنا بهذه العمومات لأن عندنا قرينة خاصة، وهذا الحديث الذي جاء من طرق. فهمتني حضرتك؟ هذا هو. وإلا ده لو اشتد الضعف، ابن حجر في الفتح وفي غير الفتح كثيرا ما تجد روايات اشتد فيها الضعف، ولما كثر الطرق قال هذه دلالة واضحة جدا على أن الحديث أصل. كثر الطرق تقول وإن كانت ضعيفة جدا، وهي يعني لو جاءت من متروك أو جاءت من مبتهل أو جاءت من ضعيف جدا، فاهم؟ وكثرت الطرق يقول هذه دلالة على أن الحديث أصل. طبعا الجمهور على استحباب التسمية. ليس نقص، لا تقل نقص، قل نقص في الكمال عشان كلامك يسمع. عفوا، لكن نقص لا، وان كان نقص هيبقى نقص في الاصل، وهناك نقص في الاصل، اما ان يجعله خداج طيب، واما ان يجعله ايش هباء منثورا. تفضل. كيف لعدم الخشوع في الصلاه؟ لو ضاع الخشوع كليه بطلت الصلاه. كثرت الطرق تشعر بان الحديث اصلا. لا يقول نستانس به، يعني ايش بقى يفعل لو ما عندوش في المساله الا دلالات تستنبط من الايات، فاتي بالحديث يضم بعضه بعض. فهم كيف يستانس به؟ يعني لا يسوق احتدادا انفرادا بالنسبه الادله العامه اللي هي كل الامر زبال لم يبدا فيه بسم الله، هي امر زبال اهو بيبدا فيها بالتكبير. يعني انا اقصد انك الان عندك اصل عام وعندك قرينه خاصه تثبت ذكر التسميه كما في الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك. نستأنس به، قرينة تكون قرينة من القرائن، تكون من ضمن القرائن التي يستدل بها ولا يؤخذ بها انفرادا. هذا هو. أنا ما أنكر عليه، لا أنكر عليه في حال من الأحوال. ها؟ لا أعرف واحدا لم يقل بالتسمية حق. نعم هذا. مش فيها، هو لم يشترط على نفسه في المسند أنه يضم المسند كل الصحيح كما اشترط البخاري ومسلم. أيوة إيش فيها؟ هو لم يشترط على نفسه أن يدخل في الكتاب الأحاديث الصحيحة فقط، ما فيها شيء. هو لا سيما ان منهجه كما قلنا انه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وان كنت يعني اشك بان ده في مصطلح المتاخرين، ده في مصطلح المتقدمين. نعم، يعني الحديث الحسن يقدم على القياس، ده قال الشيخ الاسلام تمام، وان كان في نظر ايضا مساله فيها مراجعات. نعم. قلت لك انا لا انكر الحديث لم يصح، والاحكام فرعا على التصحيح. لذلك انت ترى بقى الذين يضعفون الحديث يوجهون التسميه بايه؟ بالعمومات. فهم؟ ان هو يرد عليه انت الله، طب انت قلت بالاستحكام بما؟ قالوا بالعمومات. مفهوم؟ ممتاز. في اشياء اخر؟ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير الجزاء. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.